من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام في الحكم بكفر من أنكر شيئا من ذريات الإسلام. قلنا الضروري لا يمكن تفسيره بالبديهيم، إذ ليس هناك شيء من أحكام الإسلام بديهيا، بل كلها نظرية على الإطلاق. قد يخفى الإنسان حينما يكون ثبوت الحكم مسلما ودليله معلوما، بحيث لا يحتاج إنسان إلى ذكره يتخيل أنه بديهي، وهذا اشتباه. لا يصير بديهيا، بديه الذي من أساسه لدى هذا المكلف ولا لدى مكلف آخر، لا يحتاج إلى دليل. فإذا كان مفتكر إلى الدليل عند شخص وغير مفتكر عند شخص فهو نظري. فعلى هذا الأساس لا يقال أن حكما من الأحكام الإسلامية بديهيون، كلها نظرية. فلا يقصد الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بكلمة ضرورية معنى المنطقي يعني البديهي. فلا بد أن يكون لهم مقصود، وهو إما أن يكون ما علم ثبوته لدى الجميع، فحينئذ عاد إذن لا يفيد، لأنه فحينئذ هناك مسائل مختلف فيها، لا يعلم بعضهم ثبوتها يعلم بعض، بل هذا يخرج عن كونه ضروريا. فمعنى ذلك يكون ضروري عند من يعلم وليس بضروري عند من لا يعلم. فالمنكر من لا يعلم لا يكون كافرا، بل فالصحيح هذا معنى الضروري ما علم أنه من الدين مؤكدا، يعني بحيث تترتب من ذلك على قضية ضرورية مطلقة، هذا ثابت في الإسلام بالضرورة، هذا معنى الضروري. هذا هو القدر المتيقن من هذا التعبير، والذي يهون الخطب وهو أن التعبير بالضروري لم أجده أنا بل في شيء من الأدلة، لا من الكتاب ولا من السنة، لم وإنما هو جاء في كلمات الفقهاء، والظاهر أن الفقهاء اقتنصوا هذا التعبير من النظر في الأدلة، وننظر في تلك الأدلة. هذا كلما استفدنا من تلك الأدلة هذا نلتزم به، إن وافقنا العالم فنعم الوفاق، إن لم نوافقهم فلكلنا هذا دينه ومذهبه. بل من جملة تلك الأدلة قوله سبحانه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ما غض النظر عن التحليل الذي نقدمه لا يمكن الالتزام بإطلاقه، لأنه فقيه حينه إذا اختلف أو حتى اختلاف ربما يحدث في بعض الأمور العقائدية إذن مليم، فعلى مثل عقيدة في حق الأئمة سلام الله عليهم، وهي يعتقد بشيء وهي يعتقد بشيء آخر، يعني فوق القول بالإمامة والإسماء وكذا، فوق هذا. بل هناك أمور عقائدية تكون محل خلافنا بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، فلا بد أن يكون أحدهما حاكما بخلاف ما أنزل الله، وإما كلاهما وإلى أكل أن أحدهما حكمه على خلاف ما أنزل الله، وهذا لا يمكنه الالتزام به أبدا. فإذا هذا نتأمل في الآية، وبعد التأمل يظهر أنه ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني من لم يحكم بحكم معنون بعنوان أنه نازل من الله بعد فرض الحكم ووصفه بهذا الوصف لا يلتزم بذلك فهو كافر، وهذا معنى ضيق جدا، وهو أنه يعلم أنه من الدين ومع ذلك هذا يقول أنه ليس من الدين، ولا يلتزم التزاما عقائديا، مو التزاما عمليا، انت قال عمليا هو فاسق، لكن التزاما هذا قلبيا لا يلتزم ذلك، وهذا مفاضل الآية الشريفة وعما رواياته، فرواية على العاشرة. هذا قيد ما ليس في الدين دخل في الدين؟ بل أحسنتم، بل بل هذا بل ورواية عاشرة وهي معتبرة عبد الله سنان، رواية عاشرة من باب الثاني من أبواب مقدمات العبادات. هذه رواية على عاشرة رواها الشيخ هذا كليني رضوان الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيها عن محمد بن عيسى عن يونس وهو ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله محل شاهد في هذه الرواية وهو يقول من ارتكب كلام المعصوم من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلالون أخرجه ذلك من الإسلام. هو قلنا إذا أخذ على ظاهره بالنظر البدوية أيضا يشمل هذا كله مرتكب الكبيرة بأي نحو كان، ولكن التحليل هذا الذي ذكرناه في فهم الآية الشريفة يجري هنا أيضا، وهو أن نقول معنى كلام من ارتكب من ارتكب عملا موصوفا بأنه معصية كبيرة بهذا الكلام، من ارتكب عملا موصوفا بوصف عنواني وهو الوصف العنواني أنه معصية كبيرة أخرجه وزعم فزعم أنها حلال أخرج ذلك من الإسلام، فإنذا يرفض ما ثبت في الدين عنده. إذن هذه الرواية، ورواية أخرى رواية 13 من نفس هذا الباب الثاني من أبواب مقدمات العبادات، هذا قال في ذي الرواية قال سيد الأوصياء سلام الله عليه ما بال من جحد الفرائض كان كافرا. إذا أخذنا هذا النذر البدوي يشمله كل من جحد سواء كان عن دليل عن قصور عن تقصير أي نحو كان، ولكن التحليل الماشية الذي ذكرناه يمشي هنا. إذن من جحد من الفرائض يعني من جهد حكما معنونا بأنه من فرائض بهذا العنوان وصف العنواني جهد يعني هو صاف وموصوف لديه أنه من الفرائض وجهده وهو يكون كافرا. وكذلك الرواية 18 من نفس هذا الباب، هذا والد كتاب ذكره شيخ صدوق هذا في كتابه التوحيد رمو وطبرة عبد الرحمن القصير عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه في حديث قال على الإسلام قبل الإيمان وهو يشارك الإيمان، فإذا أتى العبد محل شاهد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها كان خارجا من الإيمان وصابتا عليه اسم الإسلام، فإن تاب هذا عاد إلى الإيمان ولم يخرجه إلى الكفر والجهود والاستحلال يعني يستحل دمه يعني، وإن قال للحلال هذا حرامون يعني قال لعمل موصوف في شر بأنه حلال يقول حرام، وبالعكس والحرام هذا حلال يعني عمل موصوف بالحلية في شرع في الموصوف بالحرمة في شرع المقدس يقول أنه حرام هذا أنه حرام أنه حلال هذا هو هذا محله وقدر متشكنا هو هذا أكثر من هذا لا يمكن. وكذلك الرواية أخرى وهي رواية التي ذكرها صاحب الكلينية صاحب الكافير رضوان الله عليه في الجزء الثاني من أصول الكافي صفهم بلي 397 بلي رواية الأولى من باب الشرك من كتاب الكفر والإيمان بلي هاي رواية الأولى. هذه رواية جاء فيها من قال للحصاة أنها نواة أو بالعكس ودان بذلك يعني ولو كان يعني هي حصاة بوصف كونها حصاة يقول أنها نواة أو هي موصوفة بعنوان النواة هو يقول أنها حصاة يعني له عنوان في شرع المقدس هذا يدين بغير ذلك الحكم الذي جاء في شرع المقدس إذا قدم سكن حرام، أكثر من هذا لا يوجد، هذا لا يمكن سم الكفر. يبقى بني تفصيل الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه بين قاصر ومقصر، وذاك التفصيل تعال ندخل فيه إن شاء الله تعالى نبحث عنه، وهو جدا غير واضح وإن اهتم به العالم جدا رضوان الله تعالى عليه. والحمد لله من الضروري.